يبين فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام فضل الذكر لا سيما عقب كل فريضة، من أجل أن يكون إنسان مطمئنا في عبادته ومتصلا بربه دائما، ولا يكون همه فقط أن يصلي الفريضة ثم يقوم من غير أن يتبع ذلك بالأذكار والاستغفار التي ترضي الرب عز وجل وتكسب العبد الخير الكثير من الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات. فالرب عز وجل يحب من عباده أن يتقربوا إليه ويتسابقوا إليه فيما يرضيه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالأذكار ليس لها حد ولا عد في سائر الليل والنهار، قائما وقاعدا وعلى جنب، فإن الله عز وجل يحب الذاكرين، ومن ذكر الله ذكره الله. الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وأفضل الأذكار إذن كما سمعنا عقب الفريضة، أولا إذا سلم العبد كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعض الناس نسمعه خطأ يقول: إليك السلام، وهذا خطأ، فقد نهينا عن قول عليك السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. كذلك لا تقول إذن إليك السلام، بعضهم نسمعه يقول: إليك يعود السلام. فالله هو السلام والمسلم من عباده من الشرور والآفات، فهو يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه. إذن نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا تكون كأنك طير في قفص، من حين ما يسلم الإمام تخرج من أقرب باب، أو تقوم تركع ركعتين تصلهما بالفريضة، فهذا كله ليس بطيب. نهينا أن نصل الفرض بالنفل بدون ذكر بينهم. كثير من الناس نراهم من حين ما يسلم كأنه مسبوق في ركعة، ما أظنه يستغفر ولا مرة واحدة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، ركعتين الله المستعان ينقرها، ثم ما تلتفت إلا وقد خرج. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، يفر ولا يحب أن يجلس، مع أن الإنسان ما دام في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له وتصلي عليه وتترحم عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا تستعجل. اليوم والليلة 24 ساعة، ماذا جعلت لربك منها؟ الذي خلقك وأوجدك من العدم ورزقك، وأنت تتقلب بنعمه ظاهرة وباطنة. وسترجع إليه وسيحاسبك ويجازيك. ماذا جعلت لربك من هذه 24 ساعة؟ يعني هل أنت خلقت للدنيا؟ خلقت من أجل تنام؟ خلقت من أجل أن تجلس وتتنقل من مجلس إلى مجلس في قيل وقال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فالله خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته، فتفرغ لعبادة الله يملأ قبل قلبك غنى ويسد فقرك، وإن لم تفعل فربما ملأ يديك شغلا ولم يسد فقرك. أنت عبد فتذلل لمعبودك، اشكره على نعمه يزدك. أنت خلقت للعبادة فأدها لمن خلقك. خلقك الله لعبادته وخلق الدنيا لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، فإنما خلق لك مضمون لك ما قدر في اللوح المحفوظ. أدي ما فرض الله عليك، تقرب إليه بالطاعات يقيض لك الأسباب ويسل لك الأمور ويحقق لك مطلوبك في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن التقوى أداء الفرائض في أوقاتها وفي جماعاتها مع ما يلحق بها وما يتصل بها وما تختم به من الأذكار. فقد شرع لنا كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله ويرفع صوته بذلك، فإن رفع الذكر بعد الفريضة من السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ونحن في المسجد الذي هو من أفضل المساجد، وفي المسجد الحرام لا نسمع إلا قليلا من الناس يرفع صوته بالذكر، كأنه يستحي أو كأنه أمر غير مشروع، وربما لو رفع صوته لالتفتوا إليه كأنهم ينكرون ذلك. وابن عباس رضي الله عنه يقول: ما كنا نعلم بانصرافه صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى نسمعه يذكر الله. يعني الصبيان لعلهم يصلون خلف الصفوف، فربما أنه ما يسمعون صوته إذا سلم عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا انصرف وذكر الله ورفع صوته علموا. وقد سمعتم الأحاديث المتعددة بالتسبيحات المتنوعة وأن من أتى بها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد الإنسان أن يتجنبها ويتق الله، فإن وقع في شيء يتوب إلى الله ويبادر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكفر عنكم سيئاتكم. وأفضل الذكر بعد كتاب الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كما سمعتم الآن. هذه فضلها عظيم وأجرها كبير، وهي عمل ولله الحمد يسير، ما في صعوبة ولا تمنعك من شيء. يستحب لك بعد كل فريضة على الأقل أن تقولها مرتين، إلا بعد المغرب وبعد الفجر 10 مرات مع قول ربي أجرني من النار أيضا 7 مرات كما ورد، أيضا بعد المغرب والعشاء، بعد المغرب والفجر. إذن بعد الفريضة مشروع لنا أن نجلس مطمئنين في روضة من رياض الجنة، الملائكة تستغفر لنا وتترحم علينا، نكمل صلاتنا نختمها بالذكر اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ما يقوم الإنسان كأنه ما خلق إلا للدنيا وكأنه ما جاء للصلاة إلا مجبر، أتيت إلى الصلاة رغبة استجابة لأمر الله عز وجل واتباعا له عليه الصلاة والسلام. إذا حقق ما جئت من أجله اختم ذلك بالذكر بالأدعية بالاستغفار. لا تكن محروم غافل. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. ذكر هذه الجملة ضمن أعمال كثيرة بدأها بقول تعالى إن المسلمين والمسلمات. حقق ما خلقت من أجله وحقق الله لك مطلوبك. بعد الفريضة يستجاب الدعاء، فادع الله لكن بدون أن ترفع يديك. بعد الفريضة لا يشرع رفع اليدين بالدعاء، لكن يستجاب الدعاء إن شاء الله، من الأوقات التي حري أن يستجاب فيه الدعاء. سمعنا الأحاديث المتعددة بأن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم تختمها وتكمل 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل أمر بالتسبيح وأمر بالذكر وأثنى على الذاكرين في آيات كثيرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الأدعية، يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول عقب كل فريضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسمع كثيرا من الناس إذا سلم الإمام سلم معه. الواجب أننا نتابع الإمام ونكون عقبه لا معه ولا قبله. لا تسلم من حين ما تسمع الإمام التسليمة الأولى، إذا ختم الإمام سلامه سلم، ثم لا تقم كأنك مسبوق أو كأنك مستون في هذا المكان مقيد، ما تصدق أنه يسلم الإمام. اجلس، روض نفسك بالذكر، يطمئن قلبك وينشرح صدرك ويجلى همك ويغفر ذنبك. هذا الذي ينبغي ويشرع للمؤمن، الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم تجلس في مصلاك إلى الفريضة الثانية، فعلى الأقل ائتي بالأذكار التي سمعناها الآن، سبح، هلل، استغفر، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا كنز من كنوز الجنة، ادع الله في مصلاك. كانوا يتنافسون رضي الله عنهم بالأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا فقراء المهاجرين رضي الله عنهم كما سمعتم في الحديث جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون المنافسة، يريدون شيئا يساوون به الأغنياء. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصلون ويصومون كما نصوم ويعتقون ويتصدقون ويجاهدون، ونحن ليس عندنا مال، نتصدق ولا نعتق، إذن سيسبقوننا. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم به من بعدكم؟ قالوا: بلى، يعني هذا الذي جئنا من أجله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه 33 مرة، ثم يختمونها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فرحوا، صرفوا مغتبطين بهذا الإرشاد الذي يلحقهم بالأغنياء. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. الأغنياء أيضا، ما الذي يمنعهم من أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا ويهللوا؟ سمعوا هذا الذكر فصاروا يعملون مثلهم، إذن لا زالوا يسبقون. فجاءوا مرة ثانية الفقراء: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما نقول، فقالوا مثله، يريدون لعله يرشدهم إلى شيء ثاني. هذا دليل على رغبتهم في الخير رضي الله عنهم ومنافستهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نمنعهم؟ نقول: لا، اترك الذكر للفقراء وأنتم يكفيكم صدقات والعتق. لا، ذلك من فضل الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال، من لم يستطع الصدقات فعليه بالذكر، من لم يستطع الصوم أو الجهاد أو قيام الليل فعليه بالذكر، لأن الذكر عمل صالح ترفع به الدرجات وترفع به وتضاعف به الحسنات وتكفر به السيئات وهو لا يكلف شيء. لو الإنسان على فراشه الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، لو أنه على فراشه أو على عمله أو على سيارته أو ماشي أو على أي حال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن. الرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني الفضائل والأعمال التي ترفع الدرجات وترضي الرب كثيرة يا رسول الله، فأرشدني إلى عمل أتمسك به يكون لي فيه عمل صالح وهو سهل. فقال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو أحسن شيء. إذا أديت الفرائض وصليت ما يسر الله لك من النوافل، فإذا أردت أن ترفع درجاتك وتكفر سيئاتك وتضاعف حسناتك وتيسر أمورك وتفرج همومك وتقوى حاجاتك، عليك بالذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حتى تخرج روحك وأنت على هذه الحالة. هذا هو أحسن ما ينبغي للعبد أن يكون عليه. ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن ذكر الله ليس له حد، لكن في أوقات يكون بعضها أفضل من بعض، يعني يتأكد فيها شرعية الذكر والإكثار منه، مثل ما سمعتم عقب الصلوات في يوم عرفة عند مناسك الحج، كما بين الله ذلك في كتابه فإذا أنفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله عز وجل يحب من عباده الشاكر الذاكر، تكون شاكرا له وذاكرا له، لا تكون غافل، فإن الله لا يحب الغافلين. والإنسان إذا غفل عن ذكر الله استولاه الشيطان وجثم على قلبه، كثرت همومه وقسى قلبه، فإذا ذكر الله انخرس الشيطان علينا. أن نكثر من ذكر الله في جميع أوقاتنا في جميع أحوالنا، ما الذي يمنعنا؟ هذا اللسان الذي نشغله 24 ساعة ومخرج الكلام الطيب والسيء واحد، هو اللسان، استعمله بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لقمان رضي الله عليه السلام يقول لابنه في ضمن وصاياه يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله نفحات، يعني نفحات ساعات تفتح فيها أبواب السماء وأنت غافل ما تدري، يعني غير الأوقات التي ذكر فيها أنه يتأكد فيها ويكون أحرى فيها الإجابة، فيه ساعات تفتح فيها أبواب السماوات ما تدري. فإذا كنت ممن يلازم ذكر الله فربما وافقت دعوتك استغفارك ذكرك بابا مفتوح تكتب لك فيه السعادة الأبدية. لا تغفل، لا تجعل للشيطان عليك سبيل. الشيطان ما يقرب المكان الذي يذكر الله فيه أبدا. الشيطان عدو، والشيطان يحزنه ذكر الله، لا يريد أن تذكر الله. إذن عود نفسك، جاهد نفسك، عود لسانك بدل القيل والقال وضياع الوقت في المجالس وفي أي وقت، ولو أنك جالس أشغل لسانك بالذكر، كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها 100 مرة في اليوم ما يأتي أحد يوم القيامة بأفضل من إلا من زاد عليه. قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، كل ما زدت فالله يزيدك. على كل حال الآيات والأحاديث ما يخفى عليكم، خاصة من يقرأ القرآن ومن من الله عليه بقراءة الكتب كتب السنة، فيها فضل الذكر شيء لا يمكن حصره ولا عده. المؤمن هكذا يجب أن يكون دائما مع الله في ذكره، لا تغفل، الله لا يحب الغافلين. ومن كان مع الله فالله معه، اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفر. من الذي يريد أن من الذي لا يريد أن الله يذكره؟ ما في أحد مؤمن لا يحب أن الله يذكره. إذن أكثر من ذكر الله يكثر الله من ذكرك، كل ما ذكرت الله ذكرك في من عنده في ملأ خيرا من الملأ الذي أنت فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المعصوم ومضمون له أعلى الدرجات في الجنة، ومع ذلك كان ملازما للذكر والاستغفار وتلاوة القرآن مع الصلوات فروضا ونوافل مع الجهاد، وكأنه يبين لأمته، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله هذا كأنه مذنب في عمله، وهو حاشا عليه الصلاة والسلام معصوم من الذنب، معصوم قد عصمه الله، ومع ذلك يقولون الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول استغفر الله استغفر الله، وهو معصوم من الذنوب عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له وضمن له أعلى الدرجات، ومع ذلك كان يكثر البكاء من خشية الله ويلازم الذكر دائما وأبدا قائما وقاعدا وعلى جنب، فليس هناك أفضل منه ولا أكثر منه ذكرا ولا أكمل منه عبادة ولا أتقى منه عليه الصلاة والسلام. هذا شيء لا شك فيه ولا ريب. ولما قالت له عائشة لما تفعل ذلك يا رسول الله، لما رأته يطيل العبادة يطيل القيام يكثر البكاء مخشية الله، كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام إن الله أنعم علي إذن علي أن أقابل هذا بالشكر. ولذلك يجب علينا نحن أن نشكر الله ونذكره ونلازم ذلك ونداوم عليه. وما الذي يمنعنا؟ ماذا يضيرنا وماذا يضرنا إذا فعلنا ذلك واقتدينا بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولن تجد إذا فارقت الدنيا إلا ما قدمت، هذا رصيدك الذي ينفعك، هذا رصيدك الذي أمامك وينفعك، أما ما تبقي من الأموال فهو لغيرك. فلا تشتغل بخدمة غيرك وتهمل نفسك، قدم شيئا تقدم عليه، فإن من قدم شيء قدم عليه. ما تخسر شيء في الذكر أبدا، سواء أنت غني أو فقير، فلا تستغني عن الله، ولا خير في الغافلين. الغفلة تنسيك ذكر ربك وطاعته وتجعلك من الخاسرين. احرص على أن يأتيك رسول ربك اليقين، يعني الموت، وأنت على طاعة الله، وهذا تضمنه بالمداومة على الذكر، تضمن هذا بالمداومة على الذكر. لا تنام إلا وأنت تسبح وتهلل، لأنك ما تدري ربما تكون هي النومة الأخيرة. وكم حصل، وكم حصل. ولذلك شرع لنا عند النوم أن نسبح الله ونحمده ونكبره 33 مرة، أو التكبير يكون 34 مرة عند النوم، من أجل أن ذلك يرضي ربك ويغيظ الشيطان. إذا أراد الإنسان أن ينام جاءه حضره ملك وشيطان، فالملك يقول اختم بخير. ما هو الخير؟ الذكر. والشيطان يقول اختم بشر. مثل ايش؟ يأتي بمسجل ولا براد وموسيقى وأغنية، أي هذا وهذا شتان. هذا ذكر الله، إما تلاوة القرآن من آية الكرسي أو غيرها، أو تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار حتى يغلبك النوم. ومن حين ما تستيقظ استفتح ذلك بالذكر، اذكر ربك من حين ما تستيقظ، سواء استيقظت لتقوم بنهاية النوم، أو لو تنقلب من جنب إلى جنب اذكر الله، فلعلها توافق بابا مفتوح تفتح لك فيه أبواب السماء، وتستجاب لك فيها الدعوة، وربما تسعد في دنياك وأخراك. عود لسانك الذكر دائما، وعليكم بالأذكار المشروعة في الصلاة. نرجع ونقول: سمعتم الأحاديث الآن الكثيرة المتعددة في فضل الذكر عقب الصلاة، ونحن نرى كثيرا من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، كأن الواحد منهم مسجون، ما يصدق أن الإمام يسلم حتى إما أن يخرج أو ينقل ركعتين، ولا ذكر ولا دعاء ولا استغفار ولا شيء.